إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له إحساس، نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة، موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة، فريق عمل اليوم. نسعد بصحبتكم سيداتي سادتي في حلقة جديدة من حروب الجيل الرابع. على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، الأعداد أشرف البهي، الإخراج سامي عبد العزيز. على موجات البرنامج العام، مواجهة الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع، مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. ونرحب مستمعينا الأعزاء بضيفكم وضيفنا في استوديو هواء البرنامج العام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أكتوبر، يعني انتصارات، يعني كل سنة وحضرتك طيب. طيب يا رب، والهجرة كمان بارك وسام طيب. ما هو ده رقم 2 بالضبط، الهجرة النبوية المشرفة. كل عام وحضرتك بخير إن شاء الله، وكل أسرة البرنامج العام بخير وسعادة. حضرتك أثرت أنه إحنا نرجئ مشروع البنك المركزي لتمويل قروض الشباب، مشروع 200 مليار جنيه. نعم، لأنه أكتوبر يعني بيفرض نفسه على كل البرامج التي تقدم على موجات الإذاعة المصرية. طبعا، هو إحنا قدام مناسبتين فيهم التخطيط كان نموذج لأي حد داخل على مرحلة حسم في أي قضية، الهجرة وتخطيطها البديع المبدع اللي ممكن يبقى يتحول إذا استخلصنا منه كده دروس إلى مرجع يعني في التخطيط الاستراتيجي، مش بس في الخداع لكن كمان فكرة اختيار التوقيت المناسب، اختيار الكفاءة هي معيار الاختيار، مش الانتماء الديني أو الانتماء العقائدي، والاعتماد على أشخاص هم محل ثقة. محل ثقة زي الكتمان عامل ازاي، ازاي تأهلي كمان الأرض اللي انت رايحة فيها، فيروح مصعب بن عمير يمهد الطريق للرسول عليه الصلاة والسلام. في المقابل أكتوبر 73 تقريبا نفس الملامح في التخطيط والكتمان والسرية والتمويه والخداع الاستراتيجي ودروس وعبر مستخلصة من الاثنين. لكن احنا ما يعنينا النهاردة، لانه كل الناس ممكن تبقى هتناقش المناسبتين بالزاوية دي، لكن احنا مختارين زاوية مختلفة، انه ازاي الحشد الشعبي في التجربتين كان على اشده وكان على اروع ما يكون. على سبيل المثال، احنا بعد 67 الشعب المصري عانى معاناة قاسية، لكن لم يعني مش عايز اقول كمان لم يتألم، لكن لم يتأفف اصلا، والتف حوالين قيادته ودفع يعني من دموعه ومن دمائه الكثير علشان يحصل نصر 73. في أيام العبور، أيام المعارك كلها لغاية حتى 24 أكتوبر لم يسجل جريمة جنائية واحدة، الشعب كله في حالة التحام غير مسبوقة. الروح دي بقى إزاي نستعيدها النهاردة عشان نقدر نبقى حوالين القيادة بتاعتنا هي قادرة واحنا قادرين معاها ان احنا نعمل انتصارات ونحقق مستحيلات جديدة. الروح دي هي موضوعنا النهاردة في الحلقة، لان احنا ننتظر اتصالات الناس ونستأذنهم ان الاتصالات تكون تلغرافية وسريعة ومكثفة، وثانيا نأجل الشكاوى تماما، لأن أنا عايز أقول للناس حاجة اللي احنا حذرنا منه حصل. احنا في يوم من الأيام جت أكتر من شكوى، أنا بعد الحلقة اتصلت بأصحابها، ثلاث أرقام كلهم غير صحيحة، يعني كل الأرقام اللي أنا اتصلت بيها كانت غير صحيحة، فده يؤكد أنه ممكن الناس تخش تقول أي شكاوى، تعمل شوشرة وتشوش على البرنامج. وانا كمان استسمح حضرتك عشان كمان التليفونات ما تبقاش مشغولة، ويبقى كل الموضوع الحلقة في وحدة موضوع انه الحشد الشعبي وازاي نستعيد روح انتصارات اكتوبر. فاللي عنده مشكلة استسمحه يبعت على خدمة الرسائل القصيرة 91 10 متضمن رقم تليفونه واحنا هنكلمه بعد الحلقة عشان نعرف تليفونه بشكل تلغافي سريع، لانه للأسف في الكنترول القصة بيشغل لا لا يتصل بس يقول تليفوني كذا، خلي فلان يكلمني بعد الحلقة. اذكر حضراتكم مستمعين الاعزاء بأرقام تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124 وأيضا الرقم المختصر 1120. ويسعدنا أيضا تلقي SMS على رقم 9110 ويجب أن تتضمن الرسالة رقم 3. أستاذ أحمد، حضرتك ربطت بين دعم الشعب المصري للجندي المصري في 73 وانه يجب الالتفاف حول القيادة السياسية الان، على الرغم من ان في 73 كان العدو معروف ومعروف حدوده ويقال انه كان الجيش الذي لا يقهر او عن جيش اسرائيل، ولكن نحن الان امام عدو بصيغة مختلفة او باشكال مختلفة او بتلوينات مختلفة، فهل سيكون الحشد مثلما حدث في انتصار 73؟ واصلا الحروب الجديدة دي اللي هي حروب الجيل الرابع، حروب الاعلام الجديد، اصلا بتستهدف ان الحشد ده يتم تفكيكه، يعني هي نعم. اصلا مريحة علشان الحشد الشعبي والالتفاف الجماهيري ده حوالين القيادة او حوالين نفسه ما يحصلش تاني، يعني هو كل الغرض انه يتم تفكيك هذا الالتفاف الشعبي، وبعد كده يبقى سهل التعامل مع كل يعني الوسائل الممكنة لاختراق الدولة والشعب، وبالتالي تسريب كل الشرور العالم للوصول في نهاية المطاف إلى إفشال الدولة المصرية زي ما حصل في دول تانية. عشان كده الوعي هو الحصن الاساسي اللي ممكن تتحصن بيه الناس، وعشان كده احنا موجودين النهارده، وعشان كده فكره الحلقه بتاعت يوم الاثنين دي ان احنا بنوحد الناس حوالين قضيه من القضايا، بعد ما بيكون الاعلام الشرير او الاعلام يعني غير المهني بيبقى شتتهم في عشرات القضايا والمشاكل طول الاسبوع اللي فات، صحيح المساحه تبقى مش قد اللي حاصل يعني في كل وسائل الاعلام التانية، لكن على الاقل الناس بتبقى قادره انها فعلا تستجيب معانا زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت، وهم قادرين إذا كانوا كل المستمعين طبعا موجودين الوقت قادرين يأثروا في اللي حواليهم وفيهم يحطهم عند جيرانهم عند أصدقائهم عند زمايلهم عند أصدقائهم عند كمان وده المستهدف الأساسي عند أصدقائهم الموجودين على صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي او على حساباتهم المختلفه في فيسبوك وتويتر. هو انا عندي سؤال ولكن ارجئه حتى نستقبل معا هذا التليفون. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. معاكم حسني عطا يا فندم، مدينه العبور. استسمح حضرتك بس تقفل الراديو عشان عامل عندنا ازعاج، يعني مش عارفين نسمع حضرتك كويس. لا مش بتقول حضرتك. استسمح حضرتك بس تقفل الراديو وتسمعني من التليفون بعد اذنك. يعني انت سامعني حضرتك كده؟ انا كده سامع حضرتك كويس، بس حضرتك اقفل الراديو عشان عامل عندنا صدى صوت. انا كنت عايز اتكلم بس الاستاذ احمد. هو مع حضرتك يا فندم، اتفضل. بصبح عليه واحييه. الله يخليك. واحنا يعني الحقيقه يعني انت ليك عندي يعني حاجه كبيره قوي عندنا باعتبار ان برضه راجل صعيدي، واعتز بحضرتك. الله، انا بعتز بحضرتك. الله يخليك. النهارده الصبح سمعنا اشاعه ان الجنيه المصري يعني اتعوم، هل الكلام ده صحيح وايه مدى تاثير الكلام ده على الاسعار بالنسبه لنا؟ يعني بص، هو كلام عن تعويم الجنيه المصري ليه فترة، وامبارح طبعا زاد الكلام حواليه بعد يعني لقاء السيد الرئيس مع رئيس البنك المركزي. لكن انا في تقديري الشخصي وفي اعتقادي الشخصي انه لو هيبقى في تعويم جنيه مش هيبقى قبل ما يوصل الاحتياط النقدي رقم معين، يعني مش هيبقى في تعويم الا اذا الاحتياط النقدي مثلا بلغ 25 مليار دولار، فتبقى الدولة قادرة انها سيطر على السوق بشكل وسيطر على كمان سعر العمله بشكل اللي يناسب ظروف معيشة الناس والاقتصاد المصري. يعني لكن أنا حتى اللحظة لا ما فيش. ما فيش قرار لغاية دلوقتي. لا لا ما لغاية اللحظة دي ما فيش. وما أعتقدش إنه هيبقى فيه زي ما بقول لحضرتك إلا إذا بلغ الاحتياط النقدي مبلغ معين يسمح بالدولة إنها تسيطر على السوق. يعني دي إشاعة برضو من الإشاعات. لغاية دلوقتي إشاعة. نتمنى إنه يبقى ظننا صحيح ويبقى ما فيش يعني تعويم قبل ما يبلغ الاحتياط النقدي المصري في البنك المركزي. عادة رقم كبير يقدر يعني ييسر للدولة سيطرة على السوق. ما انا بقول يعني عشان صمود الجنيه المصري في الحالة اللي احنا فيها دي يعني متهيألي فيش. لا صعب واحنا الاحتياطي لسه ما وصلش 17 مليار دولار. ايوه انه يتم تعويم الجنيه ده في تقديري يعني. ايوه فنتمنى انه يبقى صحيح وبنحييك حضرتك بتتصل من مدينة العبور يعني اسم يعني ليه دلالة. الله يخليك. ان شاء الله نعبر يعني الى المرحلة اللي احنا عايزينها. الله يكرمك. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا شكرا. على فكرة انا من موتيك خلي بالك. طيب كمان يا احسن ناس. الف شكر لحضرتك يا فندم. شكرا. فرصة سعيدة واشكرك. استاذ احمد السؤال اللي هو بيطرح نفسه انه حضرتك متابع جيد لصفحات التواصل الاجتماعي مؤشر وعي المصريين هل زاد في الفترة الأخيرة وخاصة بعد رسائل الطمأنة التي بثها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه يوم الاثنين الماضي أثناء افتتاح بشاير الخير؟ لا هو الوعي زايد من قبلها. من قبلها بس ربما يبقى التفاؤل دلالات يا فندم. التفاؤل زاد بعد الخطاب مش الوعي. دلالات التفاؤل من وجهة نظر حضرتك. التفاؤل طلع منعكس طبعا على حاجات كتير. ردود الناس مثلا طبعا تفاعل الناس مع ضد اعلام الشر في حاله من الاحتشاد ضده على يعني اغلب الصفحات في دلوقتي كمان حتى انا ملاحظ على الردود في مواقع الصحف الالكترونيه او بوابات الصحف الورقيه مواطنين مصريين بيخشوا يتفاعلوا بيردوا على اعلام الشر جوه التعليقات كمان يعني مش سايبينهم في حالهم زي ما احنا كنا طلبنا قبل كده او زي ما تمنينا قبل كده لكن ده بنسبة معينة متحقق دلوقتي. بنذكر السادة المستمعين كيف يكون الحشد الشعبي في يعني في أروع ما يكون ونحن في الفترة الحالية كيف نستعيد روح انتصارات أكتوبر. منتظرين حضراتكم على SMS البرنامج العام 9110 ويجب أن تتضمن الرسالة رقم 3 وأيضا 1120 وتليفوناتنا اللي حضراتكم عارفينها ومعانا تليفون. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ كريم صفوت استاذ احمد رفعت. اهلا وسهلا بحضرتك. هندسه اذاعيه احمد حسني يا فندم. اهلا وسهلا. الوادي الجديد. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه بمحافظه الوادي الجديد بتحتفل النهارده. نعم بتحتفل النهارده بعيدها القومي. كل سنه وانتم طيبين. لو سمحتوا عيدوا عليا من واسع لان النهارده اليوم القومي المحافظه الجديد 3 اكتوبر من كل عام وهذه ذكرى وصول كوافر التعمير في عهد عبد الناصر لتعمير الصحراء الغربية اللي هي سميت بعد ذلكم بمحافظة الوادي الجديد. نعم. أشكركم كل سنة طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب. شكرا جزيلا. نقطة جوهرية تشرين أستاذ أحمد رفعت فعلا هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في ذكر الهجرة النبوية الشريفة هو هاجر ليه من مكة؟ لا حشد شعبي ولا إخاء ولا مساواة بل عداوة وبغضاء وكراهية إلى أبعد الحدود. ليه راح يسلب؟ لأن في ألفة حبوه قالوا طلع البدر علينا. شو البدر بقى؟ شوف قديه أنا كرهوه وقديه أنا حبوه من كراهية شاملة إلى بدر. البدر يعني القمر المنير الكامل يا أستاذ شيرين الكامل صح ده. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أي من شعاب اللي مؤدية إلى المدينة منورة بعد ذلكم. فسامحك وضحت احنا في 67 افضل شيء عملته الرئاسة والحكومة والجيش هو الحشد الجماهيري لمصر وكان حوالي 30 مليون الشعب الضخم كان حلم احلامنا. عيد الفطر لا عيد الاضحى لا اي عيد لاخواننا لا كان عيد اعيادنا هو العبور لما عبرنا بعد بكرة في 6 اكتوبر 73 والله كنا 20 بننط وبنفط مش بعد بكرة بعد بكرة لانه الخميس مش الاربع يا فندم. نعم بعد بكرة كل سنة وحضرتك طيب. عذرا لضيق الوقت ولكننا امام موجز لاهم واخر ما ورد الينا من انباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء 12:30. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الاقتصادية. رئيس مجلس النواب علي عبد العال يدشن اليوم طابع بريد بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية في مصر. مواصلة اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لليوم الثاني على التوالي بالقاهرة. البورصة المصرية تسجل ارتفاعات قوية في مستهل تعاملات اليوم. اللجنة الرباعية العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية اليوم تعقد اجتماعا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. القوات اليمنية بدعم من طائرات التحالف العربي تحرر قرية الخور بمحافظة تعز جنوب اليمن. فرنسا تشهد اليوم اجتماعا دوليا حول الأزمة الليبية. مقتل 6 من العناصر المسلحة في سوريا اليوم إثر غارة روسية استهدفت مواقعهم في محافظة حماة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد عدم التزام الاتحاد الأوروبي بوعوده الخاصة بتقديم مساعدات للاجئين حتى الآن. ونبأنا الأخير، وزير المالية البريطاني يؤكد ضرورة وضع خطة جديدة لمواجهة الاضطراب الاقتصادي جراء خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى حين ورود أنباء جديدة إلى استوديو البرنامج العام. فابقوا معنا. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. أكاذيب وحقائق. حروب الجيل الرابع. معا نواجهها. معا نواجهها. عدنا لحضراتكم مستمعين الأعزاء، ويشرفنا في استوديو الهواء الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية يا فندم. وكيف نستعيد روح أكتوبر ونحن اليوم في ثالث أيام هذا الشهر، شهر الانتصارات وشهر العبور؟ كيف يدعم الشعب المصري القيادة السياسية كما دعم في 73 الجندي المصري؟ لا، من 67 إلى 73 دي أنضج يعني فترات الحشد أو التعبئة الشعبية عند الشعب المصري ربما في تاريخه، يعني ما حصلتش إلا لما تقريبا لما استعدينا لعين جالوت. يعني شوف السنين قد إيه، لكن 6 سنين حتى لو أنت البرامج القديمة الصحف القديمة لما كانوا حد مدني يجيبوه، أو حتى دلوقتي لو صدفت حد مدني عاصر الفترة دي هيمدحلك في الجيش، لو صدفت حد من العسكريين هيمدحلك في الشعب المصري اللي هو لولا في حالة غرام متبادل بين الشعب المصري. هو في تكامل يعني وجيشه مش موجودة في أي مكان في العالم. الروح دي عايزين نساعدها إزاي؟ ده اللي احنا ده موضوع اللي هنعرفه من الاتصالات. يسعدنا تلقي SMS على 9110، ويجب أن تتضمن الرسالة رقم 3 لضمان الوصول. ومعنا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كل سنة وحضرتك وجميع طيبين. وحضرتك صحة وسلامة يا فندم. نتعرف على حضرتك. أحمد سالم من انتصارات المنزلة الأهلية. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. طبعا أنا في التربية والتعليم، بالنسبة للحج الشعبي عشان غير إن طلع روح أكتوبر تاني، فأنا كنت بقترح إن القيادة المحرمة. ألو، يبدو انه مدارس والجامعات. هو بس اسمح حضرتك يعني تتحرك شويه بالموبايل لان احنا ما قدرناش نسمع غير اسم حضرتك بس، وانه حضرتك بتعمل في التربيه والتعليم. قدامك كذا، انت قلت قدامك ايه؟ انا بقول مع حضرتك احمد سالم من بصرات المنزله الاهليه. اتفضل. انا موظف التربيه والتعليم. تمام. فانا بقول قدام المحافظين والقوات المسلحه يعمل خطه للانتشار في جميع مدارس الجمهوريه وجامعاتها في هذا الشهر. نعم. لعرض البطولات اللي كان حرب اكتوبر ومدى تحمل الشعب المصري لهذه البطولات والحرب والانتصارات اللي حصلت، عشان برضو نرجع روح اكتوبر للطلبة والطالبات وشباب الجامعات. والله فكرة كويسة حضرتك. يعني انت شايف طبعا هما بيجوا في التلفزيون، لكن شايف لما يروحوا بانفسهم مباشرة للطلبة. ايوه حضرتك، ينتشروا تفرق معنويا عند الناس. يعني خطة على مستوى الجمهورية للقوات المسلحه تعمل خطه لانتشار في جميع جامعات ومدارس مصر. تمام. اعتقد يا فندم انه بالفعل وزاره الشباب والرياضه موقعه هذا البروتوكول مع اداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه، وبالفعل بتعقد الكثير من الدورات في هذا الشان، وايضا الكثير من الرحلات للاماكن عشان زي ما حضرتك بتقول كده عشان يبثوا روح هذه الانتصارات العظيمه في الشباب المصري. ده موجود في القاهره والاماكن القريبه. انا نعم عايز انا في المنزله، انا عايز كل في جميع ربوع مصر على مستوى الجمهوريه. ان شاء الله يا فندم رساله حضرتك وصلت وان شاء الله تنفذ قريبا. شكرا لحضرتك. ومعانا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بنشكر الاستاذ احمد. عايز اتكلم الاستاذ احمد رفعت. اتفضل حضرتك يا فندم. اتفضل. ازيك يا سعاده الباشا؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انا من جني احسن ناس. انا عاوز اكلمك، بس عاوز اكلمك يعني انا في مشكله. اسيب تليفون حضرتك يا فندم وانا هكلمك بعد الحلقه. طيب ماشي، خلي ياخده بس. حاضر. لا معاك هم، ارجع لهم تاني. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فندم. شكرا. مستمعينا الاعزاء، ما زلنا متواصلين مع حضراتكم وكيف نستعيد روح اكتوبر، ونحن طوال هذا الشهر بنحتفل بالانتصار العظيم بانتصارات اكتوبر. وجميل انه هناك الكثير من المشروعات التنمويه بالمحافظات في احتفالات اكتوبر، وحدات الاسكان الاجتماعي ومناطق صناعيه جديده. يعني بالفعل هي روح اكتوبر مسيطره على القياده السياسيه، فهي حبذا انها تسيطر على الشعب كمان عشان يحصل نوع من التلاحم، التدعيم والتلاحم. نعم، والتماسك اللي كان موجود. يعني حاله الوحده اللي كانت موجوده بين الشعب والقياده السياسيه ومعاهم طبعا الجيش في الفتره الممتده من 67 ل 73. تليفوناتنا متاحة لحضراتكم 91 10 SMS البرنامج العام، ويجب أن يتضمن رقم 3 و257-92-303 و257-84-124 وأيضا الرقم المختصر 21-20. أستاذ أحمد، لفت نظري في موجز الأنباء أن البورصة المصرية تسجل ارتفاعات قوية في مستهل تعاملات اليوم، على الرغم من أن كانت أول مداخلة النهاردة عن شائعة تعويم الجنيه، أو أنه حتى الآن لم يصدر قرار بهذا الشأن، ومع ذلك البورصة بتسير عكس الاتجاه، ممكن مع انها دايما بتكون مؤشر. ممكن تلاقي في الاسبوع في 4 ايام فيهم مؤشر البورصه مرتفع جدا وعالي جدا، هتلاقي قناه او قناتين المهتمين بالموضوع والخبر على البار بتاع الاخبار في القنوات والشاشات بتاعته. لكن لما يحصل العكس وفي يبقى انهيار للاسهم، بتلاقي الخبر متصدر جميع. نعم، وتلاقيه بارز وحاطينه يعني بشكل بتلاقيه على البر. بس اعتقد ان الاذاعه المصريه والبرنامج المعلن وعي، فاحنا بنفرض هذا الخبر. الاذاعه احنا قلنا هم خارج يعني السياق الاعلام الفاشل او الشرير طبعا يعني، لكن ادائهم الاخباري رفيع، وخصوصا في يعني فيما يخص تحمل المسؤوليه الوطنيه وكمان المسؤوليه المهنيه. لكن انا الملحوظه دي موجوده من فتره، وعشان كده انا كنت خدنا فتره يمكن في البرنامج في الشهور الاولى بنعمل رصد ختامي لكل شهر. نعم، علشان نريح الناس، والصداع بتاع كل يوم البورصه طلعت البورصه نزلت، فنيجي في اخر الشهر نلاقيه يعني في ارباح، يعني كسبان في نهايه الختام الشهري، لان نعم. ده المعيار الحقيقي بقى، انت بتربح النهارده تخسر بكره، تخسر بعده تربح بعده، لكن في النهايه في نهايه الشهر ايه المحصله كنا بلاقيها دايما لصالح. طب يا ريت نرجع يعني نقدم هذه الخدمه للساده المستمعين. تصورنا انه يعني الناس بقت تتابع وبقت تعمل الحكايه دي، او واخده بالها من اعلام الشر اللي بيصدر انهيار البورصه في يوم ويتجاهله في الخمس ايام الباقيين طول الاسبوع. نعم، لكن ده مؤشر جيد، معناه انه الاقتصاد متعافي، ما هوش في حاله تدهور زي ما بيحاولوا يصدروا، ولا في حالة انهيار زي ما بيحاولوا برضو يعني يشيعوا حوالين الاقتصاد المصري. لا، هو ان شاء الله سيعود الاقتصاد المصري، يعني نقدر نقول عودة يعني قوية ان شاء الله نتيجة المشروعات دي، انها تؤتي ثمارها، او يعني يستطيع المواطن انه يجني ارباح هذه المشروعات ويشوفها على ارض الواقع بتنفذ. واعتقد انه المفروض المشروعات يكون في احصاء كم في المئة تم تنفيذها. المفروض انه في البرلمان في يعني في مجلس العلاقات. لا هو البرلمان اللي هو الرئيس السيسي بيتابع بنفسه، وتقريبا بيبلغنا في كل لقاء بيلتقي بيه مع الناس مباشرة، لانه في كل لقاء بيكون كمان المسؤولين المباشرين عن الاعمال دي، ورسوم طبعا السيد كامل الوزير. نعم، وتقريبا بيبقى فيه تقرير شفوي اللي هو كل 3 شهور اللي هو ربع سنوي. هو بينقله لنا الرئيس السيسي على طول، لانه نعم. بيبقى كمان بيسألهم مباشرة قدام الناس. فضلا عن المعلومات اللي بتبقى موجودة عند سيادته شخصيا بينقلها وهو يعني بيرتجل بتطلع يعني متدفقة كده من القلب، فبنعرف معلومات عن باقي المشروعات غير بقى المعلومات اللي بتجينا من المشروعات مباشرة أو يعني وسائل الإعلام، فبنبقى عارفين. لكن اللي حاصل ايه بقى؟ اللي حاصل انه احنا خدنا فترة تراخي طويلة لما جينا نعمل مشروعات كبرى وعملاقة وعظيمة زي السنتين اللي فاتوا، بقى حالة الاستعجال عند المصريين لمت بقى الفترة كلها السنتين وما قبلهم من تراخي ومن من فوضى ومن إهمال. فالاستعجال جه على دماغ المشروعات اللي موجودة دلوقتي في حالة استعجال انه يشوفوا الحصاد والثمرة يعني سريعا، لكن كل مشروع بياخد وقته واحنا يعني هانت خلاص يعني فات الكتير ما باقي للقليل وهنشوف الثمره دي قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، يعني ان شاء الله الثمار نقتطفها قريبا. استسمع حضرتك نعود الى الحوار مره اخرى، ولكن نستقبل هذا التليفون اولا. تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشيرين بحيي جدا وبحيي الاستاذ محمد رفعت. استاذ محمد رفعت اهلا بحضرتك، نتعرف على حضرتك يا فندم. معك يا احمد ابراهيم عبد الرحمن. اهلا وسهلا. اهلا استاذ احمد. كل التحيه والتقدير لشعب مصر العظيم ولقواتنا المسلحه الباسيه التي تضرب المثل دائما في التضحيه والفداء من اجل مصر. ولا شك ان مصر في هذه الايام تعيش فتره انتشاء النصر. نصر عظيم قد حقق من 43 سنه. يمكن جيلي انا ما هوش فاكره، يعني جيلي انا التسعينات مش فاكرينه، ولكن يعني ما اخذناه في التاريخ في يعني في اثناء الدراسه يؤكد ان قوتنا كانت عندها بساله فائقه. كان كل الظروف تحول بيننا وبين النصر، ولكن احنا تغلبنا على الظروف، احنا اقوى من الظروف. حاليا برضه احنا بنعيش برضه فتره حرب، بس حرب من النوع الثاني، حرب اشاعات، حرب أكاذيب، حرب إحباط الناس، ولكن في برضه نصر اللي هو التغلب على على على هذه الصعاب ببناء مشاريع برضه هائلة. يمكن جيلي أنا ولا جيلنا احنا مش هشوفها قد ما عيالنا بعد 20-50 سنة. ده كانوا زمان عملوا أشياء عشان غيرنا يشوفها، عشان قصدي احنا نشوفها. زي برضه حرب أكتوبر، خلي بالك يعني ثمار حرب أكتوبر جد بعدين، يعني العملية بس ما هيش 6 ساعات قد ما من يعني ظهرت بشائر هذه يعني النصر يعني أو هذا النصر بالضبط كانت 99. ليه؟ لأن كان آخر جندي طلع من طابة كانت 89، يعني شوفي بقى بعد قد إيه 20 سنة يمكن. ولكن إحنا مش عاوزين نستعجل، إحنا عاوزين ندرك أن الله معنا والله معكم ولن يترككم أعمالكم. أتأكد أن قواتنا مسلحة على يعني تمتع بكفاءة إيمانية أولا، يمكن كفاءة عسكرية أنا مش عارفها قد ما أنا أعرف إن أنا قدامي أسد جندي. نعم. ممكن يتعامل بإيده لو لو لو لو, لو حتى معه السلاح. إحنا كنا بنتمتع بأسود في الجيش. أنت ما شاء الله عليك صغير يا أستاذ أحمد، إن شاء الله تشوف ثمرة كل اللي بيحصل دلوقتي. أتمنى والله. يعني كل ده محطوط له خطة يعني مضغوطة، يعني اللي كان هيتعمل في 20 سنة هتعمل في 6 أو 8 سنوات ان شاء الله تشوف كل حاجه. انا يا استاذ محمد بخي يعني بس خلينا بس تماما، انا مش عاوز اي حد يسمع اي اشاعات كاذبه، وعاوزين نزود الثقه. يلا دورك بقى اذا كنت ليك حساب على فيسبوك او في محيطك الاجتماعي واصدقائك وجيرانك واصحابك وزمايلك وكل اللي بتقعد معاهم. ممكن اسمع اغنيه بسم الله؟ اغنيه بسم الله بس اسمعها ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. معنا تليفون تاني، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تحياتي لكما ومعكم ممدوح حسن علي من أسيوط. أهلا وسهلا يا أستاذ ممدوح. أهلا وسهلا بحضرتك. كيف نستعيد روح أكتوبر؟ نعم طبعا احنا عارفين ان الغرب والشرق بيقول على العرب والإسلام إرهابيين وهم الإرهابيين، فكيف نستعيد روح أكتوبر بعمل جيش عربي موحد لطرد القوى الأجنبية من سوريا ومن العراق؟ نعم. لكي نستعيد روح اكتوبر وننتصر على الغزاة اللي هاجموا على الوطن العربي هم الارهابيون. نعم. فيجب علينا عشان نستعيد روح اكتوبر نطرد هؤلاء الغزاة من الوطن العربي. نعم. بعمل جيش عربي قوي يطرد روسيا وامريكا من سوريا. رسالة حضرتك وصلت. الأطفال والبنات حرام علينا اللي بيموتوا. رسالة حضرتك وصلت، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا، تحياتنا. الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب عاش عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش رد اعتبارك خلى نهارك رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهارك احلى نهارك عاش عاش عاش عاش عاش اللي قال بالكلمة بحكمة في الوقت المناسب عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب أبرز شائعات الأسبوع حروب الجيل الرابع معا نواجهها معا نواجهها أبرز الشائعات بما إن عبد اللطيف أثر هذا التنويه فإحنا ممكن يعني نتطرق لأبرز الشائعات هو الشائعة يعني غير العلمية وربما تم كمان إنه وصفها بأنها السخيفة الموجودة على صفحات كتير إنه هيتم مراقبة كل الصفحات اللي على الفيسبوك وعلى تويتر وكل حسابات تويتر وكل يعني المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت. طبعا الكلام ده غير علمي وغير دقيق لأنه ما فيش حاجة اسمها كده يعني فيش حاجة اسمها إنه في مصر في 30 مليون صفحة فيتم مراقبتهم بالكامل. وكنا من فترة سمعنا عن انه المخابرات المركزية الامريكية سجلت من العالم اكتر من 2 مليار مكالمة تلفونية. طبعا ما فيش حد عاقل يتصور انه ممكن يتم الاستماع ل 2 مليار مكالمة لان ده محتاجة مثلا جيش جرار من 100 ألف موظف عشان يسمعهم وهياخد طبعا فيهم وقت طويل جدا سنين يعني عشان يخلصهم. لكن هو اللي بيحصل ايه اللي بيحصل انه بيبقى فيه تتبع يعني ده المتصور يعني يبقى في تتبع لعبارات معينة خاصة بالإرهاب بالتفجير خاصة بالقنابل. العبارات دي ممكن توصل المتتبع يعني الأجهزة المعنية للصفحات اللي بتستخدم العبارات دي أكتر من غيرها وبتستخدمها على الدوام. ممكن التوصل للصفحات دي وبشكل ظاهري كده بيبان اللي حد بيحرض على العنف او حد بيواجه العنف لان انا ممكن استخدم كلمة الارهاب عشان اواجه الارهاب وفي حد بيستخدم كلمة الارهاب عشان يدعمه ويروج لي. كل ده بيحصل في فرز في الاخر وفلترة لغاية ما يتم التوصل للصفحات اللي بتتحرض على العنف والإرهاب وبعد كده يتم متابعتها. يعني لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي مفيش حد دخل على خصوصية حد ولا يعني تم اختراق صفحة حد، لكن بتبقى عبارات بتدل يعني بترشد على أكتر الصفحات اللي بتستخدم ألفاظ معينة، وبعدها بيتم متابعتها، وبعد ما يتم متابعتها يتم التواصل للصفحات اللي بتحرض، وبعد كده يتم مراقبة الصفحات اللي بتحرض، مش مراقبة 30 مليون صفحة والتدخل في خصوصية يعني لازم الناس. إثبات أنها يعني صفحات محرضة الأول طبعا يعني بشكل ظاهري الأول، نعم نعم، قبل ما يخش يشوفوا ده بيبعت لمين أو مين بيتصل بيه أو يعني مسألة ما مسألة معقدة ما هياش زي ما الناس متصورة يتم مراقبة 30 مليون صفحة كلام يعني غير علمي. ضمن الشائعات وبرضو خليني أقف عند الشائعة التانية، لأنه عمال شغالين أنه ده مش موجود في أي مكان في العالم، وأنه عدنا ليه مش عارف لتدخل أجهزة مش عارف إيه وبيراقبوا خصوصية الناس وبيدخلوا في خصوصية المصريين طيب خلينا نخرج من الشائعة دي على شائعة تانية اللي هي بس قبل ما نخرج الناس تطمن إنه الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده مش مظبوط وده على مسؤولية كاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. هننتقل إلى شائعة أخرى ولكن اسمح لي أستقبل التليفون الأول. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. الاستاذ شيرين كروان الاذاعه، ربنا يحفظك يا فندم، نتعرف على حضرتك، اتفضل. مع استاذك عوض الزهيري، موجه اول استاذ بتاعنا لحفظ الشرعيه. اهلا وسهلا يا استاذ عوض. اهلا بيك. وشقيق الشهيد الملازم محمد محمود الزهيري المستشهد في يوم 19 اكتوبر 73 فقد الدبابات. الله يرحمه في جنات الخلد ويعني ربنا يحفظكم وانتوا عائلة لبطل عظيم. والله ويرحم الزعيم الراحل قائد الحرب والسلام الرئيس أنور السادات الله يرحمه. كيف نستعيد يا أستاذ عوض روح أكتوبر؟ والله أنا حضرت 67 وحضرت أكتوبر. نعم حضرت الاثنين. طب ونحن في 2016 دلوقتي ازاي نستعيد روح ننقل الروح دي للنهارده؟ روح اكتوبر ديت لو جددت الايام دي هيبقى مفيش احسن من مصر في العالم. ليه بقى؟ ايه اللي شفته اياميها؟ كان في تضامن يعني مش قادر اوصفه لك. انا كنت ايام عندي 18 سنه وكنا عاملين لجان دفاع شعبي وجاهدين روحنا، وكان يعني حتى المجرمين كانوا فلاقيين في ذلك الوقت. تمام. ولكن انا اعتب برضو على الحكومه ان اللي هم ما كرموش اسر الشهداء مثل احمد الغد بيتم التكريم بشكل دوري يعني ما كرموش اسر الشهداء. يعني قدمنا قبل كده على شقه كتير ما عبروناش، حد يتوظف من العيله ما عبروناش حتى دلوقتي والله العظيم. لا يعني انه يبقى في طلب ولذلك بتخلي الشعب يعني بتحس ان هو ايه اللي حرز اللي ما حرفش كلها بتستوي، والاراضي اللي اتحررت خدوها الفنانين ومش عارف مين ومين ومين وانتهى الفيلم على كده، والرسالة دمهم لا يا فندم ولا يا فندم ده يعني حتى جمعية المحاربين القدامى والشهداء يعني في الجمعيات كثيرة واعتقد انها كلها بتقوم على بدورها على اكمل وجه. ما بتنساش ولادها، انا مثلا طريق الطرق والله مش ولادها بس يا استاذ احمد، كل المصريين دي كلها او طريق الاسماعيليه تحديدا. نعم امشي فيه كده مفيش معسكر الا ما متسمي باسم شهيد. واحد من الشهداء. نعم مفيش كوبري علوي او كوبري للرجوع للخلف الا ما متسمي باسم احد الشهداء. الميزه ايه في القوات المسلحه؟ انه من الفريق موجود له مكان. نعم. الى العريف الصغير. نعم. والعسكري الصغير موجود باسمه كوبري او معسكر يخلد اسمه. لا يعني اعتقد انه في لبس حاصل، لكن ممكن الاستاذ عاطف يسيب اسمه رقم تليفونه ونكلمه بعد الحلقه اشوف ايه الموضوع. طيب يا استاذ عاطف لو حضرتك لسه معانا تسمحك تسيب رقم التليفون. بنشكر اللي تواصلوا معانا عبر 9110 استاذه ادريه يوسف بتقول ايام حرب اكتوبر كانت الجبهه الداخليه بصحه جيده، ومما لا شك فيه ان جبهتنا الداخليه الان بها بعض المرض، نتمنى انه تتعافى هذه الامراض ان شاء الله. شكرا يا استاذه ادريه. أستاذ حمدي محمد بيقول لذكرى يعني الهجرة النبوية الشريفة يعني تزامنها مع انتصارات أكتوبر، ده يعني بيدي رسالة للشعب المصري أنه يلتف حول القيادة السياسية. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. أيضا عاش اللي قال بطل حرب والسلام الزعيم أنور السادات ده من إبراهيم الديب الإسكندرية. شكرا لحضرتك. في مستمع آخر رقم تليفونه 338 هو بيقول إنه تواصل معنا الأسبوع قبل الماضي. إن شاء الله بعد الحلقة أستاذ أحمد هيكلم حضرتك ونعرف تفاصيل الموضوع. بعت رسالة تاني. أنا بس ربما أحيانا بيحصل في الكنترول إنه حد بيبقى موجود من الأصدقاء الأعزاء في الكنترول. المخرجين العظام او الاستاذ اشرف البهي المعد المحترم للبرنامج, وممكن حد يروح يصلي او ارجع انا ما كنتش شفته قبل ما امشي, فممكن في رقم نعد حضرتك يا فندم منذ بعد الحلقه ان شاء الله هنتواصل مع حضرتك ان شاء الله بعد الحلقه. معانا تليفون ونعتذر ان احنا قطعنا على سيادتك. مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز جيش محافظه قنا. اهلا وسهلا بالشيخ عبد الغني. اهلا مولانا. سريعا كيف نستعيد روح اكتوبر وكل عام وحضرتك بخير وانت بالصحه والسلامه يا فندم والاستاذ احمد العملاق ربنا يديله الصحه والعمر ان شاء الله. الله يخليك دعواتك. والله يا فندم انا قبل ما اتكلم ببعت تحياتي لعمي عبد الجواد سويلم ربنا يديله الصحة والعمر اللي هو الشهيد الحي. اه ربنا يحفظه ويديله الصحة. ويا ريت يا استاذة شيرين تستضيفوه حضراتكم هنا يعني نستمتع به في هذا الشهر ان شاء الله. اعتقد انه كان العام الماضي معنا على هواء البرنامج. طبعا طبعا يا فندم انا بقول طبعا نستعيد روح اكتوبر يا فندم. هم انتصروا على الجبهة بايه؟ انتصروا كان كل الجيش كبير وصغير مسلم ومسيحي على قلب رجل واحد. نعم. وكلهم التفوا حول القيادة. احنا بقى حاليا لابد يكون الشعب كله على قلب رجل واحد ويلتف حول القيادة والصبر. يعني نرجو الصبر شوية لان اللي بيحصل في مصر يعني ربنا يبارك ما حصلش في السنوات الماضية في سنين طويلة, فان شاء الله الثمار هنجنيها قريب وربنا يكرمنا بالقيادة الحكيمة اللي هي ربنا رزقنا بها ويوفقها ومصر هتعود تاني كما هي ان شاء الله. ان شاء الله بنشكر حضرتك معانا. شكرا يا فندم. شكرا. اسمحوا لي ان انا اشكر اللي تواصلوا معانا عبر اس ام اس البرنامج العام. استاذ هشام فكري حسين شكرا لحضرتك. بوسي بتقول ان شاء الله يلتف الشعب المصري حول القيادة السياسية. شكرا لحضرتك. محمد عادل اعادة بناء الانسان المصري اصبحت مهمة مقدسة مهما كانت التحديات. شكرا. جيجي لامار بتقول الانتماء والوطنية دي جينات وراثية في المصريين, المهم في الاساس هو تفعيل القانون. مظبوط. يعني طبعا يعني الحمد لله شايفين روح طيبة عند المصريين فيها من ملامح اكتوبر. نتمنى انه التعبئة توصل لأقصاها على الاقل تقرب من روح اكتوبر. احنا محتاجين ده دلوقتي, محتاجين ده النهاردة. عبد الجواد سويلم اللي اتكلم عنه فضيلة الشيخ من هنا فقد تقريبا اغلب اطرافه وظل حتى اللحظة الاخيرة عنده استعداد يكمل القتال. نعم. وطلب كده فعلا من زعيم جمال عبد الناصر. عايز افكر الناس انه في 71-72 الشعب المصري خرج يتظاهر عشان الحرب, عشان بيطالب بالحرب, مش كان كاشش ولا خايف ولا مرفه ولا يعني مشغول بحاجات اخرى. الحاجات اللي نتمنى النهاردة ما نشوفهاش ونشوف الروح دي موجودة عند المصريين. مش لازم يبقى في حشد للقتال وللحرب, لكن يبقى الحرب بمعايير العصر اللي احنا فيه والعبور اللي احنا عايزينه. العبور الى مستقبل اكثر اشراقا. اخر رسالة بنشكر صاحبتها استاذ عزة صناديدي بتقول نفسي نكون على قلب رجل واحد ونترك الخلافات ويكون همنا الاساسي نهوض بالوطن. شكرا لكل من تواصل معنا عبر وسائلنا المختلفة. استاذ احمد رفعت شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا. ان شاء الله نلتقي بحضرتك السبت القادم ان شاء الله. ودائما اكتوبر شهر الانتصارات شهر العبور. كل سنة وحضرتك طيب. سعدنا بصحبتكم مستمعين الأعزاء في حلقة اليوم. الإعداد أشرف البهي, هندسة إذاعية عبد اللطيف عبد الله. شكرا لمخرج هذا اللقاء سامي عبد العزيز, وكنت معهم أمام الميكروفون شيرين صفوت.